أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب مصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سوره المؤمن سوره غاف. قال هي 85 آية في الحجاز وقيل 2 في البصري و4 في الحجازي والمكي و6 في الشام مكية. قال وقد قيل إن كل الحواميم مكية والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى حاميم قد تقدم ما قاله القاسم بن إبراهيم والهادي عليهم السلام فيها ونحوها. وحكى جار الله على الأكثر أنها اسم للسورة منها ما هو محكي لا يتأتى فيه إعراب ومنها ما يجوز فيه الأمران الإعراب والحكاية. وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى ذي الطول معناه ذو الغنى والتفضل. وقوله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم معناه مقت الله إياكم في الدنيا كان أكبر من مقتكم أنفسكم إذا عاينتم العذاب. وقوله تعالى متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين معناه كنا أمواتا في أصلاب آبائنا ثم أحييتنا ثم أمتنا فيها ثم أحييتنا في الآخرة. ومثله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم أمواتا في أصلاب آبائكم ثم أحياكم في أرحام أمهاتكم وأخرجكم منها ثم أماتكم في الدنيا ثم أحياكم في الآخرة. وقوله تعالى فاعترفنا بذنوبنا معناه أقررنا بها. وقوله تعالى يلقي الروح من أمره معناه الوحي. وقوله تعالى لتنذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم فيوم التلاق هو يوم القيامة حين يلتقي الخلق من الأولين والآخرين وقد برزوا من قبورهم فيقال لهم لمن الملك. وقد تفردتم بأرباب كثيرة وآلهة شتى فيجيبون أن الملك لله الواحد القهار. والقول فيه مضمر كقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وأضمر يقولان نقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ربنا اغفر ربنا تقبل منا. وقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع فالظالمون الكافرون والحميم القريب. وقوله تعالى يعلم خائنة الأعين قال الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض نظره فإذا رأى منهم غفلة لحظ إليها فإن خاف أن يفطنوا له غض نظره فإذا رأى منهم غفلة لحظ إليها فإن خاف أن يفطنوا له غض نظره. وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود أنه نظر إلى عورتها. وقوله تعالى إلا في تباب معناه في هلكة. وقوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان معناه بغير برهان ولا حجة. وقوله تعالى وإن المسرفين هم أصحاب النار معناه سفكة الدماء بغير حقها. وقوله تعالى ويوم يقوم الأشهاد معناه الملائكة. وقوله تعالى سيدخلون جهنم داخرين معناه صاغرون. وقوله تعالى ثم في النار يسجرون معناه يجرون. وقوله تعالى وبما كنتم تمرحون معناه تبطرون. عليكم السلام. إذن قوله تعالى حاميم قد تقدم ما قاله القاسم بن إبراهيم والهادي عليهم السلام فيها ونحوها. وحكى جار الله عن الأكثر أنها اسم للسورة منها ما هو محكي لا يتأتى فيه إعراب ومنها ما يجوز فيه الأمران الإعراب والحكاية. قال قاتل محمد بن طلحة السجاد قال محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي قيل صحابي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم الجمل مع عائشة سنة 36 وأشعث قوام بآيات قليل الأذى فيما ترى العين، شككت له بالرمح جيبا فخر سريعا لليدين، على غير شيء غير أن ليس عليا ومن لا يتبع الحق، يعني ما أدري هذا في غلط طبعا، يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل، يعني قبل أنها فأعرض حاميم ومعناها الصرف ومنعها من الصرف، فأعرض حاميم ومنعها الصرف. قال في التجريد وفي تفسير ابن الجوزي في حاميم أربعة أقوال، أحدها أنه قسم أقسم به الله وهو من أسمائه، هذا سؤال سبق لكم في حق حاميم وهذا الآن إجابتها إجابة مفصلة، أحدها أنه قسم أقسم به أقسم الله به وهو من أسمائه، وروي عن ابن عباس وجوابه إن الذين كفروا ينادون، حاميم كأنه قسم وجوابه حق. والثاني أنهما حرفان من أسماء الله، ثم على هذا ثلاثة أقوال، أحدها أن الراء وحاميم ونون حروف الرحمن ورواه عكرمة عن ابن عباس، والثاني أن الحاء مفتاح اسمه حميد والميم مفتاح اسمه مجيد، قاله أبو العالية، والثاني ما هو الثاني، والثالث أن الحاء مفتاح كل اسم ابتدأه حاء مثل حكيم وحليم وحي، والميم مفتاح كل اسم ابتدأه ميم مثل ملكي ومتكبر ومجيد، وروي عن عطاء الخراساني، والثالث أن معنى حاميم قضى ما هو كائن، وروي عن ابن عباس كأنه أراد الإشارة إلى حمى بضم الحاء وتشديد الميم، قال الزجاج وقد قيل في حمى في حاميم حمى الأمر. والرابع اسما من أسماء القرآن قاله قتادة، قلت وإلى هذه الأقوال ونحوها أشار القاسم عليه السلام في قوله الذي سيأتي إن شاء الله في سورة مريم، لأن قوله وقول سبطة الهادي إلى الحق عليهم السلام في هذا ونحوه من الحروف أنها حروف تولى الله علمها لم يبينها لأحد من خلقه، إذ ليس فيها أمر ولا نهي ولا فرض ولا أمر تعبد به عبادة فيحتاجون إلى معرفته، وسيأتي كلامهما إن شاء الله تعالى بلفظه في موضعه. إذن هذا هو التفاسير كلها اللي وردت في الحروف، والأصل أنها حروف أختص الله سبحانه وتعالى بمعرفتها ولم يتعبدنا بشيء فيها حتى نحن نعرف ما معناها وما أحكامها وكذا، فهي حرفين أو ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف أو خمسة أحرف، أنها وردت على كذا ألف لام ميم وألف لام راء وحاميم وكاف هاء ياء عين صاد وعين سين قاف، هذه كلها حروف لم يتعبد الله سبحانه وتعالى بمعرفته، لا يرتبط بها لا أحكام ولا يرتبط بها لا يعني أي أوامر أو عبادات من الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن نمررها كما هي. بما بحق كذا لأن الله يعلم ما هي، احنا ما نعلم ما هي ولم نتعبد بما هي، فقد يكون بهذا المعنى. ثم قال تعالى تنزيل الكتاب أي القرآن من الله، أخبر أنه تنزيل من الله لا من غيره، العزيز القاهر القادر على كل شيء العليم بكل معلوم، ومنه تنزيل الكتاب مصلحة للعباد. واعلم أنه تعالى لما ذكر حاميم تنزيل الكتاب وجب بيان أن المنزل من هو، فقال من الله، ثم بيّن الله سبحانه أنه موصوف بصفات الجلال وسمات العظمة ليصير ذلك حاملا على التشمير عن ساق الجد عند الاستماع، ومزجرة عن التهاون والتواني فيه، فبيّن تعالى أن المنزل هو الله العزيز العليم، والعزيز له تفسيران، أحدهما الغالب فيكون معناه القادر الذي لا يساويه أحد في القدرة، والثاني الذي لا مثل له، ولا يجوز أن يكون المراد بالعزيز هاهنا القادر، لأن قوله تعالى الله يدل على كونه قادر، فوجب حمل العزيز على المعنى الثاني وهو الذي لا يوجد له مثل، يعني العزيز يعني النادر الذي لا مثل له، وما كان كذلك وجب ألا يكون جسما والذي لا يكون جسما يكون منزها عن الشهوة والنفرة، والذي يكون كذلك يكون منزها عن الحاجة. وأما العليم فهو مبالغة في العلم، والمبالغة التامة إنما تتحقق عند كونه تعالى عالما بكل المعلومات. فقوله من الله العزيز العليم يرجع معناه إلى أن هذا الكتاب تنزيل من القادر المطلق الغني المطلق العالم المطلق، ومن كان كذلك كان عالما بوجوه المصالح والمفاسد، وكان عالما بكونه غنيا عن جر المصالح ودفع المفاسد، ومن كان كذلك كان رحيما جوادا، وكانت أفعاله حكمة وصوابا منزهة عن القبيح والباطل. فكأنه سبحانه إنما ذكر عجيب قوله تنزيل هذه الأسماء الثلاثة لكونها دالة على أن أفعاله سبحانه حكمة وصواب. ومتى كان الأمر كذلك لازم أن يكون هذا التنزيل حقا وصوابا، والله أعلم. يعني مسألة متسلسلة، ومسألة في التوحيد، في أصل التوحيد. يعني عندما قال تنزيل أي هذا الكتاب منزل من يأتي الكتاب يقول عندك كتاب جاك من الملك، كتاب من الأمير، كتاب من كذا، كتاب من العالم الفلاني، كتاب من الأديب فلان، كتاب من الشاعر فلان أو كذا. هذا الله سبحانه وتعالى قال تنزيل من الله العزيز العليم. فهنا حتى يعرف الإنسان من أين أتى هذا الكتاب ومن الذي أنزله وما يترتب على ذلك. لأن أنه تنزيل من الله العزيز العليم، عزيز قلنا بمعنى واحد لا ثانية له، وبمعنى القوي، وبمعنى ما ورد. العليم عالم بأنه سبحانه وتعالى عالم، فإذا يعني عرفنا بأنه عالم فلا بد أن يكون العالم حكيم. ومن كان عالما بهذا العلم المطلق وحكيم بالحكمة المطلقة فلن يأتي منه إلا ما هو فيه، يعني فيه العلم وفيه الحكمة، لأن الشيء يأتي ممن أعطاه. ثم وصف تعالى نفسه بما يجمع الوعد والوعيد. هذاك الأول التوحيد اللي وصفها لنا سابقا، الآن في الوعد والوعيد وهي مسائل أخرى. ثم وصف تعالى نفسه بما يجمع الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فقال غافر الذنب وقابل التوب، أي العذر قابل العذر، من التائبين الراجعين. والتوب جمع توبة وهي الرجوع إلى الطاعة، مثل تمر وتمرة، ويجوز أن يكون مصدرا من تاب يتوب توبا. ثم قال شديد العقاب، أي شديد عقابه لمن أصر ولم يتوب. إذن وعد هذا هو غافر الذنب وقابل التوب، ووعيد وهو شديد العقاب، ترغيب وهو غافر الذنب وقابل التوب، ترهيب قوله شديد العقاب. فمن تأمل في هذا فيجب أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى من هذا المنطلقين. إذا أخطأ الإنسان أو ارتكب شيء فإن الله غفور رحيم، ولكن يجب أن يكون هناك عودة وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن تاب تاب الله عليه مهما كانت المعصية التي ارتكبها، لأن الشيطان يأتي ويوسوس الإنسان يقول أنت هذه المعصية اللي أنت ارتكبتها ما أنت يا مجال للغفران، هذا لا استمر، ما فيه مجال. والعكس الآخر، البعض يأتي ويقول ما دام أن الله غفور رحيم خلنا نستمر بنتوب. هل تقبل التوبة؟ نقول نعم لا تقبل التوبة، لكن هل عندك علم أكيد أنك ستتوب؟ هل عندك علم يقين أنك ستبقى حي حتى تتوب؟ هل عندك علم يقين أنك ستبقى سالم الأطراف أو العقل أو كذا حتى تتوب؟ قد تأتيك المنية في نفس اللحظة وأنت في حال المعصية، قد يأتيك لا قدر الله شلل أي شيء، جنون أي شيء، وأنت لازلت في حال المعصية. المسألة ليست بالسهولة يعني. ثم قال تعالى ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، الطول بفتح الطاء، الفضل والزيادة. قال الكلبي ذي الفضل على عباده والمن عليهم، وقال طال علينا طولا أي تفضل علينا تفضلا. ومن كلامهم طل علي بفضله. ومنه قوله أولو الطول منهم، وقال مجاهد بالسعة والغنى والغناء. ثم وصف نفسه بالتوحيد المطلق وهو قوله لا إله إلا هو، فوصف نفسه بصفات الرحمة والفضل وكونه واحدا ليس له شريك وشبيه، فكان الترغيب والترهيب الكاملين يحصل بسبب هذا التوحيد، فكأن الترغيب والترهيب الكاملين يحصل بسبب هذا التوحيد. ما دام ان احنا علمنا بان الله واحد احد فرد صمد والمالك والمتصرف والحكيم والعليم وصاحب الامر، اذا يعني نستطيع من من من هذا المنطلق، من منطلق التوحيد والخضوع لله سبحانه وتعالى، الى معرفه معنى الترغيب والترهيب من الله سبحانه وتعالى والوعد والوعيد. فهو قادر على كلاهما، على كليهما، قادرا على الوعد وموفي بالوعد، وقادر على الوعيد وموصل الوعيد. قال نعم. ثم وصف نفسه بالتوحيد، ثم قول عز وجل إليه المصير، صفة أيضا مما تقوي الرغبة في الإقرار بعبوديته، وكأن الخوف الشديد حاصلا من عصيانه. ولما كان القول بالحشر والقيامة حاصلا كان الخوف أشد والحذر أكمل، فلهذا السبب ذكر الله هذه الصفات. واعلم أنه تعالى لما قرر أن القرآن كتاب أنزله ليهتدى به أخبر سبحانه عمن يجادل في آياته ودلائله، فقال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. أراد الجدال بالباطل وتضعيف دليل الحق، فصد إلى إدحاضه، قصدا إلى إدحاضه. فأما الجدال لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها ورد أهل الزيغ والبدع فأعظم جهاد في سبيل الله تعالى. إذن الله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، الجدال قلنا هنا بالباطل، جدال بالجهل، جدال بالعمى، جدال بالكذب، جدال بالافتراء، جدال بالسلطة، جدال بالسلطان، جدال بالقوة، جدال هذا كله. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني لا ينبغي أن تغتر بأني أمهلتهم وتركتهم سالمين في أبدانهم وأموالهم يتقلبون في البلاد، أي يتصرفون فيها بالتجارات وحصول الأرباح، والسلامة في التصرفات فهي زائلة ومصيرهم إلى النار. وكانت قريش كذلك يتقلبون في بلاد الشام واليمن بالأموال ويتجرون، والمعنى فإني وإن أمهلتهم فإني سأخذهم وأنتقم منهم كما فعلت بأشكالهم من الأمم الماضية. إذن فلا يغرقها تقلبهم في البلاد. عندما يأتي الإنسان ويتعامل بعقلانية مطلقة ويتعامل بعقلانية وبنظرة بعيدة، بنظرة بعيدة لما بعد، وينظر في هذه الآية ففيها تعزية وفيها صرف الإنسان عن الخضوع للشهوات، وفيها أن الإنسان يكون يعني لا يضع نفسه تحت رحمة الطمع، فعندما يقول الله سبحانه وتعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لا يغرك أنهم الآن ملوك أو أغنياء أو قوات أو أنهم كذا كذا، هذا شيء بسيط، إنما أنا أمهز لهم وأعطيتهم هذا المجال، ولكن ما معناها أنهم إلينا لا يرجعون. فالمسألة مسألة يعني هي مسألة وقتية محدودة جدا يعني. ثم كشف عن هذا المعنى فقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، والأحزاب هم الذين تحزبوا على الرسل أي تجمعوا، وهم عاد وثمود وفرعون وغيرهم. ضرب هذا مثلا لتكذيبهم وعداوتهم ليحذرهم من مثل سوء عاقبة أولئك، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ذهب إلى كان معناه ذهب إلى تذكير وجمع الضمير العائد إلى أمة إلى معنى الأمة، وكان معناها الرجال لأن الذين يتصدرون من كل أمة للتكذيب يكونون في الغالب هم الرجال من تلك الأمة، ودل عليه ما بعده وهو قوله وفي حرف عبد الله إلى رسولها، أي أنه عاد إلى لفظ الأمة، قال ذهب إلى الرجال وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي أن الذي هم من هذه الأمة هم رجالها. وفي حرف عبد الله إلى رسولها، قال في البرهان أي عزمت كل أمة من هؤلاء الأحزاب أن يأخذوا رسولهم ليتمكنوا من الإيقاع به ليقتلوه أو يحبسوه أو يعذبوه. وقال للأسير أخيذ، حكاه ابن قتيبة، والهمة هي الإرادة وتوق النفس إلى الشيء. قال الشاعر إذا كنت هماما فكن ذا عزيمة ولا تكو هماما قليل العزائم. قال ذاك الآخر قال إذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمة فإن فساد الراي أن تتردد. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وسحنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وقضِ همومنا وغمومنا واكف عنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من خزيك مخرجا وكل هم فرجا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم واغفر ذنوبنا وارزقنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عنا على طاعتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ووفقنا يا أرحم الراحمين إلى ما تحب وترضى في أمور ديننا ودنيانا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك ترحم وسحمنا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.